ومعلوم أن توحيد الله جل وعز أصل شرعي أساس وهو حق الله جل وعلا على العبيد. ومن ذلك من حقوق الله على عباده إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وتنزيهه جل وعز عن الشبيه والند والمثيل مع البعد والابتعاد عن التشبيه والتعطيل. والحديث ضمن جملا كبيرة من الآداب نتعرض لها إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، وهذا يسمى عند أهل الحديث وأهل العلم يسمى بالحديث القدسي أو بالحديث الإلهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمله عن ربه جل جلاله وأداه إلى الناس. والحديث القدسي هو لفظه ومعناه من الله جل وعلا، لكن يفارق القرآن في أن القرآن متعبد بتلاوته وفي هذا الحديث العظيم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من الأمور المهمة، ومن ذلك ما رواه عن ربه جل جلاله في قوله سبحانه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قوله جل جلاله يا عبادي هذا نداء من الله جل وعز بلغنا به سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو يشمل يعني هذا النداء كل من كان عابدا لله جل وعلا. ولا شك أن الخليقة كلها عباد الله جل وعلا مأمورة بعبادته، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأصله هو الجور ومجاوزة الحد، ومن معاني الظلم الميل عن القصد، والظلم ينقسم إلى أنواع، ظلم العبد لنفسه وأعظمه الشرك بالله جل وعلا الذي يقول الله جل وعز فيه إن الشرك لظلم عظيم. ومن ظلم العبد لنفسه أيضا وقوعه في البدع ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. ومن ظلم العبد لنفسه ارتكابه للمعاصي سواء كانت كبيرة أم صغيرة، ولا شك أن المعاصي تبلد إحساس العبد بعظم المعصية أو بخطرها. قال الله جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ويقول جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذه جمل مما يتعلق بظلم العبد لنفسه. والقسم الثاني ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لغيره، وهذا قد جاءت فيه نصوص كثيرة مر معنا بعضها في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى غيرها من النصوص: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا من الظلم، من ظلم الغير، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تظالموا. فالله جل وعلا يقول في هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والمعنى أن الله منع وقوع الظلم منه جل وعلا مع قدرته عليه سبحانه، فالله جل وعز لا يظلم أحدا. قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعز يدخل الجنة من يشاء بفضله، ويدخل النار من يشاء بعدله جل وعلا، والعدل يضاد الظلم. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دليل على تحريم الظلم بجميع صوره وأشكاله. وقوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أنه بناء على كونه محرما، يعني الظلم. فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. ولا شك أن النصوص كثيرة في تحريم الظلم، والظلم محال في حقه جل وعلا. أقول: نصوص كثيرة ترهب من الوقوع في الظلم، منها قوله تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول عليه الصلاة والسلام: كما جاء في الصحيح عند مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله جل وعلا قد توعد الظالمين وحذر من الوقوع في الظلم وحرمه، وعليه فالله جل وعز منزه كما قلنا عن الظلم. فمنع نفسه الكريمة جل وعلا من الوقوع فيه على ما تقدم بيانه، مما يدل على انتفاء واستحالة وقوعها منه جل وعز، لتحريمها ومنعها منه من وقوعها منه جل وعلا، أنه قال: وما ربك بظلام للعبيد. ومنها قوله جل وعز: وما أنا بظلام للعبيد. ومنها قوله جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالمين. ومنها قوله جل وعز: وما الله يريد ظلما للعباد. ومنها قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. ومنها قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والآيات كثيرة، وهذا الحديث دليل. إذن الظلم محرم وقوعه من العباد بجميع أنواعه وصوره، لأن الله حرمه، حرمه على نفسه وجعله بين الناس محرما. فلا تظالموا. فلا تظالموا هنا حصل تخفيف بحذف إحدى التاءين، إذ أن أصلها فلا تتظالموا، والمعنى ظاهر بين. والوجه الذي يليه وهو الثالث في قوله جل وعز في هذا الحديث العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، تقدم بيان معنى هذه الجملة: كلكم ضال. والمعنى أي تائه عن الصراط المستقيم، تائه عن معرفته، تائه عن التزامه والاهتداء به. إلا من هديته، أي علمته ووفقته. وقد جمعت هذه الجملة أقسام الهداية: هداية الإرشاد والبيان مع هداية التوفيق والتسديد. وقد أخرج الإمام ابن جرير في التفسير أن أبا العالية الرياح التابعي الشهير قد سئل عن معنى قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، فيما يدعو به الإنسان في سورة الفاتحة: ما هو الصراط المستقيم؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب السائل إلى الحسن البصري فقال له: إن أبا العالية يقول إن الصراط المستقيم هو أبو بكر وعمر، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر، قال صدق ونصح. فلزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاهتداء للصراط المستقيم، والمخالفة لرسول الله هي مشاقة ومحادة وتيه عن الحق. فنحن نحتاج إلى أن يهدينا الله جل وعز دائما وأبدا إلى الحق، وأن يرشدنا إليه وأن يثبتنا عليه. وهذا من دعاء الناس من المؤمنين في كل ركعة يصلونها فرضا أم نفلا، اهدنا الصراط المستقيم، طلب من الله جل وعلا لهذه الهداية. فنحن محتاجون إلى هداية الله، كما قال جل وعلا: من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالعباد محتاجون إلى هداية الله وتوفيقه. ولهذا قال: فاستهدوني أهدكم، أيطلبوا مني الهداية لا من غير أهدكم. وهذا الأمر للوجوب، كقوله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. فالله يأمرنا أن نطلب وأن نلجأ إليه في طلب هذه الهداية والتوفيق لها والتسديد، لا من غيره تطلب. فهو بيده القلوب جل وعلا يقلبها كيف شاء. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعلا. ومن نعم الله على العباد أن الله يهدي العبد لأن يعرف هذه الهداية، فيطلب من الله جل وعلا أن يهديه إليها وأن يثبته عليها. فهذه نعمة، ولا بد أن تقرب العبد من ربه جل وعلا لا أن تبعده. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الذي يليه، وهو الوجه الخامس، في قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذه الجملة العظيمة منه جل وعلا تبين وتعرف العباد حقيقة ما هم عليه من أنهم فقراء إلى الله، محتاجون إلى رزقه جل وعلا. كلكم جائع إلا من أطعمه الله، كلكم جائع إلا من أطعمه الله ورزقه. وهذا الإطعام يشمل من فقد الطعام فوجده، ويشمل من وجد الطعام لكن لم يتمكن من الوصول إليه، ويشمل من وجد الطعام واستطاع الوصول إليه لكن لم يستطع أن يتناوله. فالله جل وعلا هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أدر الضرع جل وعلا، وهو الذي أحيا الثمار، وهو الذي شق الأنهار، وهو الذي فجر البحار، وهو الذي جل وعلا بيده الخير يقلب الليل والنهار وما من دابة إلا على الله رزقها. ونحن محتاجون إلى رحمة الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم جل وعز. فكل طاعم طعم كان جائعا قبل أن يطعمه الله، كل طاعم طعم كان بعيدا عن الرزق قبل أن يسوقه الله إليه. وتهيئة الآلات التي هيئت له تلك الأرزاق وتلك الثمار، فلا يظن أهل الثراء والنعمة والمال أن الرزق الذي في أيديهم هو من عند أنفسهم، إنما هو من الله. وفي هذا تأديب لهؤلاء الأغنياء إلى أن يصدقوا إلى الله ويتوبوا وينيبوا ويخلصوا له جل وعلا في هذه النعمة التي أنعم بها عليهم. وفيه أدب للفقراء أيضا أن لا يلجأوا إلا إلى الله جل وعلا، ولا يطلبوا إلا هو جل وعز، فإذا ما طلبوه من عباده فإن عباده ممن أطعمهم جل وعلا، فرجع الأمر إليه والأمر كله بيديه جل وعز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله جل وعز بيده الأمور كلها سبحانه، ولهذا قال في هذا الحديث: فاستطعموني أطعمكم. والمتأمل في سورة الواقعة يجد ذلك الأمر وتلك الحقيقة على أظهر بيان وأتم برهان، فيقول جل وعز: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فهذا تذكير من الله جل وعز وتنبيه، وإرجاع للغافل وتنبيه له في أن يرجع الأمور إلى نصابها والأمور إلى تمامها، ليعلم أن الله جل وعز على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط جل وعلا بكل شيء علما. فاستطعموني، أي اطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتموه مني ستجدونه أطعمكم. وهذا الفعل، الفعل المضارع المجزوم، هو جواب الأمر المتقدم في أول الجملة في قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فاللجوء إلى الله جل وعز في السراء والضراء أصل يجب أن يتقرر عند النفس، عند الإنسان، عند المرء ذكرا كان أم أنثى، فيصدق في لجوء إلى الله وتضرعه واضطراحه بين يديه. والوجه السادس في قوله تعالى في هذا الحديث العظيم: يا عبادي كلكم راع إلا كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه الآية، هذه الجملة العظيمة منه جل وعلا أيضا هي تذكير وتنبيه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. كلنا عار كما قال جل وعلا، فهو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا عراة إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا منه جل وعز الكساء الذي يقع على المرء، إما أن يكون إن كان صغيرا فأن يهيئ الله جل وعلا لهذا الصغير من يكسيه، وإن كان كبيرا يهيئ له من يشتري له ثوبا أو يخيط له ثوبا، وكذلك الصغير فيستره ويتستر بهذا اللباس. هذا المعنى من معاني الستر والكساء. وربما يقال إن ذلك يشمل لباس الدين، فيحتمل أن المراد الكسوتين الحسية والمعنوية، فيقول الله جل وعلا في ذلك: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقبلها يقول: ولباس التقوى ذلك خير. الوجه الذي يليه أظنه السابع في قوله جل وعلا في هذا الحديث العظيم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا الحديث، هذه الجملة العظيمة مبينة لحال كثير من الناس أو لحال العباد، وأنهم يخطئون يجانبون الصواب سواء في الأقوال أو في الأفعال. فهم مجانبون، إنكم تخطئون أي مجانبون للصواب. وذلك كما قلنا المجانبة إما أن تكون بالقول أو بالفعل، وقد تكون بالاعتقاد أيضا. وإن كانت من ما دون الشرك بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك إلا بالتوبة النصوح والإسلام والتجديد للإسلام. قال تخطئون إما بترك واجب أو فعل محرم فاستغفروني إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم بالليل والنهار. أي في الليل وفي النهار، فأنا أغفر الذنوب جميعا أي أسترها وأعفو عنها جل وعلا، فيعفو ويغفر. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير ويسترها ويتجاوز مهما كثرت وعظمت، لكن بالاستغفار والإنابة والتوبة والرجوع. وفيه حث على طلب المغفرة من الذنوب والخطايا والآثام، ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العاقل لا يأمر الناس بترك الدنيا، ولكن يأمرهم بترك الذنوب، لأن ترك الذنوب فريضة وترك الدنيا فضيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان يستغفر في اليوم ويتوب أكثر من 70 مرة كما جاء في الصحيح عند البخاري. قوله جل وعز فاستغفروني أغفر لكم يطلب مغفرتي، واستغفروني وأكثروا من استغفاري بالقول والفعل، تستغفر بالقول وتنتهي عن الفعل مع الندم والتوبة والإنابة. أغفر لكم، لأن الله جل وعز غفار لمن تاب. يقول جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول، وهو الوجه السابع: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا فيه بيان ظاهر بين إلى أن الله جل وعز غني عن عباده وعن خلقه جميعا. لن تستطيع أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الله جل وعلا هو النافع الضار، والعباد لا يملكون من ذلك شيئا. والله جل وعز كما قلنا غني عن خلقه، ومن كمال غناه جل وعز استغنائه عن عباده، وهو غني عن طاعة الطائع. ولو تأمل العبد أنه هو المنتفع بالطاعة وهو المتضرر بتركها. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ويقول جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويقول جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله غني عن عباده، وإنما يريد منهم الطاعة لما يترتب على إتيانهم بها من خير لهم يعود في الأولى والآخرة، ويكره المعصية ولا يرضاها لهم لما في ذلك من عواقب وخيمة. ومن وقع فيها من العباد فقد تحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية، بخلاف من فعل الطاعة فقد تحققت فيه الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية. الوجه الثامن في قوله سبحانه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا فيه دلالة إلى أن تقوى المتقين هي رحمة لهم، وأن ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا. وكما قلنا أن الطاعة إنما تنفع المطيع، وأن المعصية إنما تضر العاصي، والعبد إنما يضر نفسه وينفعها. أما الله جل وعز غني عن الخلق أجمعين، وهذا من تمام ملكه جل وعلا. فلو أن العباد جميعا من إنس وجن الأولين والآخرين كانوا مجتمعين على قلب رجل واحد، على أتقى قلب رجل، ما زاد ذلك في ملك الله جل وعز شيئا. وذلك لأن ملك الله جل وعلا عام واسع لكل شيء، للتقي والفاجر، والبر والغاوي، والمطيع والعاصي، وسع كل شيء علما جل وعلا. والمراد في قوله جل وعز ما زاد ذلك في ملكي شيئا، أي أنهم ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كانوا أولياء لله، وأولياء الله جنوده، فإن هؤلاء يتسع لهم ملكه جل وعلا ولو كثروا، فإن الله جل وعلا قد وسع ملكه كل شيء ولكل شيء كما تقدم. والوجه التاسع في قوله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا أيضا كما قلناه سابقا في الطائع يقال في المتقي، كما قلناه في المتقي يقال أيضا في العاصي. وجه ذلك أن الفاجر والعياذ بالله عدو لله، وعدو الله لا ينصره الله، ومع هذا لا ينقص ذلك من ملك ولا ينقص ذلك من ملك الله شيئا، لأن الله تعالى غني عن الخلق أجمعين، وغني عن طاعة الطائع وعن معصية العاصي والعياذ بالله، ولا يضره شيء جل وعلا. والوجه الذي يليه في قوله جل وعلا في هذا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذه الجملة فيها تنبيه للخلق أجمعين إلى أن يعظم الله جل وعلا، وأن يعلموا أن خزائن الله ملأى لا تنفد، وأن خزائن الله جل وعلا لا ينقصها العطاء. فلو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس فاجتمعوا على صعيد واحد كل من سأله أعطاه مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا إلا كما ينقص المخيط وهي الإبرة إذا أدخل في البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أو المخيط إذا أدخل البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر أو إذا أدخل البحر. والمخيط بالكسر، كسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء، وهي الإبرة كما قلنا. وعند التأمل أن ذلك لا يخرج من البحر بشيء، فيجب على العباد أن يعظموا المسألة وأن يوسعوا في الطلب. وهذا يدعوهم إلى أن يجتهدوا في الدعاء والرجاء فيما عند الله، فخزائنه ملأى جل وعلا، وهو غفور رحيم بر شكور جل وعلا. فيلحوا في الطلب ويطرحوا بين يديه، فإن كثرة السؤال لله جل وعلا والرجاء فيما عند الله لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا، بل إن الله يحب من عباده صاحب الإلحاح والملحاح في الدعاء. فلا يظنن ظان أن ما عند الله ينقص بالإنفاق أو يغيض بالإنفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فالله جل وعلا خلق الخلق وهو يعلم من خلقه، وهو اللطيف الخبير، لا يجوز عليه العجز ولا القصور. فالله جواد كريم بر رحيم. وفي قوله: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يراد بهذا المثال هو من باب التقريب والإفهام بما تشاهده الناس وتدركه عقولهم، لأن كل واحد يعلم أن هذا المخيط إذا أدخل وهي الإبرة كما قلنا في البحر ثم أخرجها ولو نظر فيها فإنه يرى أنه لم يعلق فيها إلا شيء يسير، ولم ينقص ذلك من البحر شيئا، أو ولم ينقص ذلك من البحر شيئا ولم يغيره. قال الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ولهذا كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح الذي ذكرنا طرفا منه آنفا، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله جل وعلا يقول: أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ثم قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما في يمينه جل وعلا، أو ما فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء جل وعز. فالشاهد من هذا أن نعمة الله وفضل الله واسع، خزائنه ملأى لا تنفد ولا تغيض، ثم الوجه الذي يليه في قوله جل وعلا في هذا الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا دليل على أن الله جل وعز يحصي أعمال العباد، وأنه يجازيهم جل وعلا عليها، فمن آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، ومن كفر وعصى فله عاقبة السوء والعياذ بالله. كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله يقول: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ويقول جل وعلا: إنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويقول جل وعلا: من يعمل سوءا يجز به. فالله جل وعلا لا يظلم عباده، يدخل الجنة من يشاء بفضله، ويدخل النار من يشاء بعدله جل وعلا. ثم أوفيها إياها، أوفيكم إياها، أي في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا وقد يكون ذلك في الآخرة. فكونه يكون في الدنيا فقط، الكافر معلوم أنه يجازى على أعماله الحسنة التي يقدمها في الدنيا، فيعجل الله له ثوابها في الدنيا، وتدخر سيئاته والعياذ بالله له في الآخرة فيعاقب عليها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وأما المؤمن فإن الله قد يؤخر له الثواب في الآخرة، وقد يجازي له أو يجازيه ببعض أعماله في الدنيا وفي الآخرة. كما قال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويقول جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن التوفية قد تكون في الدنيا دون الآخرة، تكون في الدنيا دون الآخرة وهذه الكافر، أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي يرويه عن ربه أن الله جل وعلا قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أي من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله على الأمرين: الأمر الأول أن الله وفقه للعمل الصالح، والأمر الثاني أن الله جل وعلا أجزل له المثوبة. فيحمد الله جل وعلا على آلائه، وأن هذه الأعمال الصالحة التي هدي إليها ووفق إليها هي من توفيق الله له. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما من وجد عاقبة الأعمال السيئة التي عملها في الدنيا فعليه أن يندم وأن يتوب وأن يلوم نفسه على ما فعل وأن يستغفر. قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فمن وجد شرا أو عقوبة فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لم يظلم، وإنما يوقع اللوم على نفسه فيرجع إذا كان وقع ذلك له وعجل له في الدنيا. أما في الآخرة فإن هذا من تطهير الله له إن كان من أهل الإيمان، والعياذ بالله إن كان من أهل الكفر والنفاق فهذا لا تطهير فيه، إنما هو جزاء وفاقا. والله جل وعلا قد أخبر أن أهل الجنة يحمدونه جل وعلا على ما أنعم به عليهم، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما أهل النار فأخبر الله جل وعز عنهم أنهم يلومون أنفسهم ويلوم بعضهم بعضا ويلوموا الشيطان الذي أغواهم، قال فيقول مجيبا: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن خاتمة الأوجه، وهي الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث العظيم. الأول من تلك الفوائد إثبات أن الله جل وعلا، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يروي هذا الحديث عن ربه فيقول: يا عبادي. أما كيفية ذلك فالله أعلم بها، إنما يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعز تكلم بهذا الحديث وتكلم بالقرآن الكريم وتكلم بما تكلم به جل وعلا، ويتكلم كل ليلة في الثلث الأخير، ويتكلم جل وعز متى شاء. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله أن من صفات الله الكلام، وأن هذا بصوت وحرف، فهذا يجب الإيمان به. أما الكيفية فالله أعلم بها، ولا يشبه الله بالمخلوق أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا. أيضا نستفيد فائدة ثانية، تحريم الظلم، وأن الله حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. فالظلم محرم بأنواعه جميعا، ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره، وقد بينا ظلم العبد لنفسه بالأوجه التي تقدمت أو بالتفصيل الذي تقدم. أيضا نستفيد من هذا الحديث العظيم أن هذا الحديث دليل على وجوب سؤال الله جل وعز والالتجاء إليه والاقتراح بين يديه، وأن لا تصرف هذه العبادة العظيمة ولا غيرها من العبادات إلا إليه جل وعلا. فمصالح العباد في الأولى والآخرة بيده، فالخير كله بيده جل وعز. فيجب اللجوء إليه وصدق اللجوء إليه جل وعلا، وأن يفرغ هذا القلب من الالتفات إلى غيره جل وعز. ونستفيد من هذا أن العبد يحمد الله، العبد المؤمن يحمد الله على الهداية التي هداه إليها بعد أن كان ضالا، ويسأله جل وعلا الثبات عليها إلى أن يلقاه. ونستفيد أيضا فائدة بعدها، الحث على طلب العلم، كما في قوله جل وعز في هذا الحديث: كلكم ضال إلا من هديته. ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال التي ترفع الضلالة والغواية عن الإنسان. فيستعين العبد بطلب العلم على تقوى الله، وعلى تحقيق العبودية لله، وعلى طلب الهداية من الله جل وعلا. أيضا نستفيد من هذا الحديث على أهمية استقامة القلب استقامة تامة، وأن لا يلجأ العبد إلا إلى الله، وأن يقوم هذا القلب على صدق اللجوء إلى الله جل وعلا. فإن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت الجوارح، كما مر بيانه فيما سبق. ونستفيد أيضا من هذا الحديث العظيم، والفوائد كثيرة، إلى أن الخير والفضل بيد الله جل وعلا، كله بيده وكله منه جل وعز، يتفضل به على عباده من غير استحقاق لهم. وهذا من فضل الله على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأيضا نستفيد أن الرزق كله بيد الله، لا رافع ولا دافع ولا جالب للخير والنفع والضر، رافع للضر إلا هو جل وعز. فهذا الرزق منه وإليه جل وعلا، ينبت لنا به الزرع لنقتات فنتقوى بذلك على طاعته والتقرب إليه جل وعلا. نستفيد من هذا أيضا أن ابن آدم خطاء، كما قال جل وعلا في هذا الحديث العظيم: إنكم تخطئون بالليل والنهار. والله يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولكن خير الناس من الخطائين التوابون الذين يستغفرون فينيبون ويتوبون إلى الله جل وعلا مما فعلوا واقترفوا. ونستفيد من هذا الحديث أيضا كمال سلطان الله جل وعز وغناه عن خلقه، وأن العباد مفتقرون إليه، وأنه لا حاجة له في خلقه، وأنه غني عنهم جل وعز. إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وذلك دليل على كمال سلطانه جل وعلا. ودليل على كمال غناه، ويدل على كمال الغنى أيضا ما قاله جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. الحديث فسعة الله جل وعلا وسعة رحمته وكرمه وجوده جل وعلا على خلقه، ولكن الناس في غفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونستفيد أيضا أن الله جل وعلا يجب حمده على ما أنعم وتفضل به من خير وتكرم به على العبد، فإن من خير أنواع العبادات وأنفعها للعبد أن يحمد الله على ما أنعم به عليه، وأن يشكره، وأن يتابع ذلك قولا وفعلا بالقلب واللسان والجوارح. أيضا نستفيد أن أعمال العباد محصية لا يعزب عنها شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا وما يحب أن يراه أمامه في الآخرة فليقدمه في الدنيا، كما قاله بلال بن سعد رضي الله عنه، وسلم بن دينار الأعرج رحمه الله: وما كره أن يراه في الآخرة فليقدمه الآن فليتركه الآن. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين الطائعين الخائفين الخاشعين المنيبين إليه جل وعلا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.